إذاعة جمهورية مصر العربية تقدم كتاب عربي علم العالم. رحلة مع مشاعل الحضارة العربية التي أضاءت جنبات العالم. يكتبها فوزي خضر. يرويها أمين بسيوني. يصورها جلال الشرقاوي، مديحة حمدي، مدحت مرسي، فايق عزب، بشرى القصبي، يسرية الحكيم، همام عبد المطلب. المخرج المنفذ مجدي سليمان. إخراج مدحت زكي. قام المستشرق دوزي بنشر كتاب المعجب في تلخيص أخبار المغرب في ليدن سنة 1847، ثم أعيد طبعه سنة 1881، وترجمه فاجنو إلى اللغة الفرنسية، ونشره في الجزائر سنة 1893، وكذلك ترجم كارستن الأجزاء الخاصة ببلاد الأندلس إلى اللغة الألمانية، ونشر ذلك سنة 1891، كما طبع في القاهرة 3 مرات، سنة 1324 للهجرة، و1332 للهجرة، و1949 للميلاد. هل جننت يا بنت؟ أجل يا أبي، لقد جننت، فأنت تقف حائلا بيني وبين السعادة التي أتمناها، وتقف بالمرصاد لرجل لم يؤذنا في شيء، وتعاديه بلا ذنب ولا جريرة. إنه مراكشي. ليست وصمة يا أبي كونه مراكشيا. أهل مراكش هم أعداء لأولياء نعمتنا من ملوك الموحدين. إذا كان أمير المؤمنين محمد الناصر الموحدي بنفسه قد استخدمه يا أبي. هو تلميذ عدوي. عدوك قد مات. مات يا أبي منذ 25 عاما. ألم تكفك كل هذه الفترة حتى يصفو قلبك يا أبي؟ وبعد، لقد شبت وشاب المراكشي، فدعنا ندرك بضع سنوات من عمرنا نعيشها في سعادة قبل أن يحني الشيب ظهرينا ويعشي عيوننا. ارحمنا يا أبي، ارحمنا ولو قليلا. إن المراكشي، إن المراكشي يجد السلوى في عمله وفي أبحاثه وكتاباته، أما أنا فلا سلوى لي، والله لأقتلن نفسي إذا لم توافق علي. ماذا تقولين يا وسيلة؟ ما قيمة حياة بلا معنى؟ إني أنذرك يا أبي، سوف تعود من عملك ذات يوم فتجدني في الدار جثة هامدة، ولينفعك عندك آنذاك. بنت تعالي هنا. سأدخل إلى غرفتي ولن أخرج منها إلا إلى قبري. اللعنة عليك وعلى المراكشي وعلى غانم، اللعنة عليكم جميعا. دعوني، دعوني لدمع عيوني، دعوني لهم عميق عميق، فكل دروبي تضيق، وما عدت هذه الحياة أطيق، ففرحي غريق وحلمي غريق وعمري غريق، وما من رفيق وما من صديق، وهذه الحياة تضيق تضيق تضيق، تثير حوالي أغنى الشجون. دعوني دعوني لدمع عيوني، فلم يبق لي غير حر البكاء يثير الشقاء، يحيط فؤادي بصوت العياء، يحرق في كل ليل جفوني. دعوني دعوني لدمع عيوني، دعوني دعوني دعوني. من؟ افتح يا علي، انا عبد البصير الفاسي. لحظه. مرحبا مرحبا يا سيدي المستشار، تفضل تفضل. اهلا اهلا وسهلا يا سيدي، تفضل تفضل استريح. هل عبد الواحد المراكشي بالدار؟ لا والله، لقد خرج الى السوق، لكنه لن يتاخر، ما هي الا ساعة. لا لا لا لا باس لا باس، فعدم وجوده افضل. حين اجيء أبلغه أني أنتظره كي يجيء اليوم لزيارتي. لا تنسى يا أخي أنه لولا مجيء الموحدين لكانت بلاد الأندلس قد ضاعت كلها. صدقت يا أخي، فشوكة الملثمين كانت قد ضعفت تماما وانكسرت. لم يكن في الملثمين غير يوسف بن تاشفين، بل منهم ملوك عظام يا أخي، ولكني أتفق معك في أن يوسف بن تاشفين كان أعظمهم. السلام عليك أيها الوراق. وعليك السلام يا عبد الواحد المراكشي. هل جاءتك كتب في التاريخ؟ المراكشي. السلام عليك يا وسيلة. وعليك السلام. أحقا دعاني والدك لزيارتي؟ أجل، والطريق ممهد أمامك، فادخل راشدا. من يا وسيلة؟ هذا عبد الواحد المراكشي يا أبي. أما زلت تقف على الباب؟ ادخل ادخل يا عبد الواحد. استرح بإذنكما. آذرني لأني لم أستقبلك بالأمس، فالظروف في داري لم تكن تسمح بذلك. فيما كانت زيارتك؟ جئتك راجيا أن أنال رضاك، أن أنال موافقتك علي زوجا لابنتك. كان يسعدني ذلك يا بني، ولكن ماذا يا فاسي؟ في المرة الأولى تحججت بخطبتها لابن عمها، والظروف الآن قد تغيرت لابن عمها، فلا تحرمنا من رضاك. اترك لي بعض الوقت كي أفكر في الأمر ثم أرد عليك. متى يا عمها؟ بعد يومين أو ثلاثة. طوع أمرك أيها الوزير محمد بن الفضل. اقترب يا صديقي. حياك الله. أتعلم فيما طلبتك يا مراكشي؟ فيما يا سيدي؟ كما قدمك أبو بكر بن زهر إلي، سوف أقدمك بدوري للأمير إبراهيم بن أبي يعقوب يوسف، والي إشبيلية وأخي أمير المؤمنين. ياه، أخيرا صرنا في دارنا، أخيرا جمعتنا دار واحدة يا مراكشي. يا وسيلة، يا لها من حكاية طويلة. هل تتذكرين لقاءاتنا الأولى؟ أتذكر كل شيء أيها الزوج الحبيب، أتذكر كل شيء، حتى اسم كتابك الذي كنت تؤلفه آنذاك. أحقا يا وسيلة؟ أحقا يا مراكشي، والدليل أن اسمه كان المعجب في تلخيص تاريخ المغرب. بل اسمه المعجب في تلخيص أخبار المغرب. ليس هناك فرق كبير يا مراكشي. صدقت يا وسيلة، وأكفي أنك تتذكرين ذلك منذ سنوات وسنوات. خبرني بالمناسبة، متى فرغت من تأليفه؟ لم أفرغ منه بعد يا وسيلة. غير معقول، أتظل أكثر من 20 عاما تؤلف في كتاب واحد؟ لقد توقفت فترة طويلة. لماذا؟ بعضها أنفقته في تحصيل العلم، وبعضها ضاع في الأحزان. وهل ما زالت لديك أحزان يا مراكشي؟ قربك قد أنهى كل أحزان يا حبيبتي. إذن عليك أن تجتهد كي تفرغ من تأليف هذا الكتاب، فقد طال عليه الزمن أكثر من اللازم. نعم يا وسيلة، ولكن ولكن ماذا يا مراكشي؟ أنا تركت هذا الأمر منذ سنوات طويلة، ولكي أعود إليه الآن علي أن أرتب أوراقي مرة أخرى وترتيبها يحتاج إلى مجهود رهيب. قم بنا نرتبها معا. لا، فلا يمكن ترتيبها إلا بواسطة وحدي. قم إذن لترتبها الآن يا وسيلة. نعم الآن يا مراكشي. أم تراك لا تدرك قيمة هذا العمل؟ بل أدرك قيمته تماما، ولكن ينقصك الحماس. بالضبط يا وسيلة، لهذا أقول لك قم معي كي أعاونك في ترتيب الأوراق، أو على الأقل أكون بجانبك، أعطيك هذه الورقة وأقرب إليك ذلك الكتاب حتى تنظم أوراقك، وحين ذاك يمكنني أن أتركك وحدك كي تستكمل تأليفه أيها الزوج الحبيب. هيا قم ولا تتكاسل، هيا. لا بأس يا وسيلة. أعظم النساء هي تلك المرأة التي ترعى زوجها، شريك حياتها، وتدفعه إلى الانتقال من نجاح إلى نجاح. وقد كان من حسن حظ عبد الواحد المراكشي أنه تزوج من وسيلة بنت عبد البصير الفاسي، قدمت له الرعاية والحب، وشجعته على تأليف كتابه الذي خلد اسمه في سجل التاريخ. غدا نلتقي. كتاب عربي علم العالم. فوزي خضر، أمين بسيوني، مدحت زكي.